إذاعة طريق السلف أثير على الأثر ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ليتفقهوا في الدين. قل هل يجوز أن يخرج كفارة اليمين نقدا؟ النص على الإطعام، والأصل ما نص عليه الشارع، فلا يعمد إلى خلاف النص إلا بدليل من نص آخر. فإخراج القيمة في الكفارة وزكاة الفطر هذا خطأ مخالف للدليل الصحيح ولقول جماهير الأئمة.